عباس رضي الله تعالى عنهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان ومسكه عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث النبوي الشريف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهم. وهذا الحديث جميع علماء الحديث يتكلمون على سنده، ويكثر العلماء القول عليه، وأكثرهم على ضعف السند، ولكن تحسين المؤلف إليه لا عن طريق السند، ولكن عن طريق الشواهد وما يتقوى به من غيره. والقاعدة عند علماء الحديث أن الحديث إذا كان ضعيف السند، أي أن في رجاله من يتكلم فيه ولكن المعنى صحيح ويتأيد بنصوص غيره هي صحيحة يستحسنونه، وهو المعروف بالحسن لغيره. وهذا الحديث مما صح معناه وشهدت له نصوص أخرى سواء من القرآن الكريم أو من السنة النبوية على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي. التجاوز التعدي. تقول: جاوزني فلان، أي تعدان. تقول: تجاوزت عن حقي عند فلان، أي تعديته وأسقطت. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي، بمعنى أسقط لي عن أمتي كامل الأمة ما هو الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثلاثة مسائل يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله أكرم الأمة برسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومفهوم المخالفة أن الله لم يتجاوز لنبي غيره لأمة من الأمم عن تلك الثلاث. وهذا المنصوص عليه بأن الأمم الماضية كانت تؤاخذ بما أخطأت وبما نسيت وبما أكرهت عليه. أما الخطأ والنسيان والإكراه فكما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنها حينما نزلت وقرأ صلى الله عليه وسلم كان كلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة منها يقول الله تعالى: قد فعلت قد فعلت. إذا هذه الأمور الثلاث كانت على الأمم من قبل، وهي الإس والأغلال التي كانت على الأمم من قبل. ولما أكرم الله أيضا هذه الأمة مع تلك الثلاث التوبة، فقد كانت توبة بني إسرائيل كما بين سبحانه وتعالى أنه كانت توبتهم أن يقتلوا أنفسهم كما بين سبحانه ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. كانت توبتهم في تلك الواقعة أن يقتل بعضهم بعضا. وهذه الأمة التوبة تجب ما قبلها وهي كما يقول العلماء الندم على ما فات والعزم على عدم العودة وكراهية الذنب كما يكره أن يقذف في النار. فإذا توفرت تلك الشروط الثلاث صحت توبته. ولو عاد بعد ذلك بدون إصرار فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يتوب عليه ما دام صادق النية والتوبة فيما بينه وبين الله. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي اقترف ما اقترفه مع امرأة أجنبية إلا أنه لم يجامعها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. قال وما ذاك؟ قال وجدت امرأة في أقصى المدينة ما تركت شيئا يفعله الرجل مع المرأة إلا فعلته غير أني لم أجامعه. فنزل قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ قال بل لك ولأمتي جميعا. إذا كانت الأمم الماضية توبتها سوى توبة هذه الأمة، وكانوا يؤاخذون بالخطأ وبالإكراه. أما قضية الإكراه فجاء الحديث أيضا مر رجلان مسلمان بطريقهم على قوم لهم صنم نصبوه على قارعة الطريق لا يسمحون لأحد أن يمر من هذا الطريق إلا إذا قرب إلى صنمهم قربانا. فقال لهذين الرجلين قربا قربانا واجتازا. فقال ما كنا لنقرب لغير الله شيئا. فقال قربا ولو ذبابا. فقال احد الرجلين اما الذباب فامر هين. فقرب ذبابة فخلوا سبيله فدخل النار. وأما الثاني فقال ما كنت لأقرب لغير الله ولو ذبابة فضربوا عنقه فدخل الجنة. فهذا في مقام الإكراه ولو على ذبابة فامتنع فقتل فدخل الجنة. وجاء في حق مؤمني هذه الأمة بأن الله سبحانه وتعالى بين لا من كفر وإيش وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. فهذا بيان من الله سبحانه بأن من تكلم بكلمة الكفر وقد نزلت تلك الآية الكريمة وما بعدها في عمار بن ياس وأم عمار أخذه المشركون وأخذوا أبويه ياسر وأم عمار وعذبوا وقتلت أم عمار وتكلم عمار بما يريدون ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الأمر كذا وكذا. قال كيف تجدك الآن؟ قال قلبي مطمئن بالإيمان بالله وبرسوله. قال أنت على ما أنت عليه الآن وإن عادوا فعد. وهكذا الإسلام ما كان في موقف شدة إلا وجاءت الرخصة ولا في موقف ضيق إلا جاء الفرج. وهنا يتكلم العلماء في حكم الخطأ وحكم النسيان وحكم الإكراه. أولا تجاوز لي أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. تجاوز عن الخطأ في أي شيء؟ رفع الخطأ. وهل الخطأ رفع؟ الخطأ موجود ويقع من الناس. فقالوا تجاوز المولى سبحانه أي تسامح عما يقع من المسلم عن طريق الخطأ أو طريق النسيان أو طريق الإكراه. وكيف هذا؟ يقسم العلماء ما يقع فيه الخطأ والنسيان والإكراه إلى أمور قولية وإلى أمور فعلية، ثم يأتون من جانب آخر المخطئ والناسي. هل هو وقت الخطأ والنسيان مكلف أو مرفوع عنه التكليف؟ كما جاء في الحديث الآخر رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى إيش؟ يصح، والصبي حتى يبلغ، وإيش؟ والمجنون حتى يفيق، أي العقل ما فيه، وهو أداة الإدراك ومناط التكليف. وهنا المكره والناس إذا عمل عملا مخطئا فيه أو ناسيا إياه أو مكرها عليه، هناك الحديث القاعدة العامة إنما الأعمال بالنيات، وهذا الذي يفعل الفعل ناسيا إياه هل له قصد في فعله؟ إذا كان قد أقسم ألا يدخل بيت فلان فنسي ودخل، هل له قصد في الدخول؟ هل تذكر ذاك النسيان؟ إذا أخطأ في دار فلان عن دار فلان أو ثوب فلان عن ثوب فلان. وهنا يقول العلماء الخطأ قسمان: خطأ ضد الصواب وخطأ ضد العمد. فالخطأ الذي فيه الكلام هنا هو الخطأ ضد الصواب، فإذا أراد إنسان شيئا وأخطأ ففعل غيره، كما يقول الفقهاء في القتل: القتل عمد وخطأ، والآخرون يقولون عمد وشبه العمد وخطأ وشبه الخطأ. فالقتل العمد هو ما كان عن قصد وسبق إصرار لشخص بعينه، وأما الخطأ فهو الذي يقوم الشخص ليفعل شيئا مأذون له فيه فإذا به يصيب غير المأذون فيه. ومثلوا له: لو أخذ سهما ورمى صيدا، فإذا ينفذ السهم وكان وراء الصيد شخص نائم وهو لا يدري عنه، فنفذ السهم من الصيد وأصاب النائم، هل هذا عامدا لقتله؟ ليس عامدا لقتله، وإنما قتله خطأ. إذن هو كان يقصد الصيد وفعلا قصد الصيد، وإصابة الإنسان المعصوم ليس في ذهنه ولا في خاطره ولم يرد ذلك أبدا، فهذا خطأ ضد الصواب. ومن هنا جاء الحديث يشهد لذلك: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ أي الخطأ ضد الصواب فله أجر، أي أجر على اجتهاده وإن لم يصب الحق. وقد امتدح الله سبحانه نبيه سليمان ونبيه داود في قضية واحدة وقال في حقهما: وكل آتينا حكما وعلما. قالوا: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. أما الخطأ الذي هو ضد الطاعة فهذا معصية، تقول فلان أخطأ وفلان أطاع، ولذا يقال في الأول مخطئ أي الذي ضد الصواب، ويقال في مقابل الطاعة خاطئ فالخاطئ الذي يفعل المعصية عمدا ويترك الطاعة قصدا، والمخطئ هو الذي يقع فيما لا يريد أن يقع فيه. ومن هنا إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، ولكن هل كل خطأ متجاوز عنه؟ يقولون الفعل إما حق لله أو حق للآدمي أو مشترك بينهما، فما كان حقا لله فالله تجاوز عنه، وما كان فيه حق لآدمي فإنه لا يعفى من حق الآدمي نتيجة خطأ. ولذا يقول الأصوليون خطاب التكليف وخطاب الوضع. خطاب التكليف الذي فيه الأمر بالفعل أو النهي، وخطاب الوضع الذي فيه العلامات والشروط والضمان وغير ذلك. فإذا جاء إنسان ويمشي وبدون قصد وخطأ منه كسر إناء لشخص، فإن كسر الإناء بدون قصد منه فيه أمران: إتلاف مال المسلم والتعدي على حقه، فإثم التعدي مرفوع عنه لأنه لم يتعمد أن يتعدى على مال إنسان، ولكن عوض هذا المال الذي أتلفه لا يسقط عنه، فعليه أن يدفع القيمة، ومرفوع عنه الإثم والخطأ، لأن ضمان المتلف لا يسقط عن الصغير، بل لا يسقط عن الدابة ولا البهيمة. فإذا كان طفل صغير دخل بيت إنسان مع أبيه ثم أخذ يعبث وأتلف شيئا لصاحب البيت، فإن والد الصغير ملزم بضمان ما أتلف الصغير وإن كان الصغير غير مكلف. إذن إن الله تجاوز لي عن الخطأ وكذلك النسيان. وبعد هذا يبحث العلماء فيما يترتب على هذا الخطأ وهذا النسيان، فيقولون مثلا فيما يتعلق بالخطأ: لو أن إنسانا في ثلاثة أو جماعة وحان وقت الصلاة وأرادوا أن يستقبلوا القبلة في صلاتهم فاجتهدوا، ولكن تبين لهم بعد أن خرج الوقت أنهم أخطأوا جهة القبلة، ما حكم صلاتهم تلك التي أخطأوا فيها في استقبال القبلة؟ إذا كانوا يعلمون القبلة في جهة معينة وخالفوا واستقبلوا جهة أخرى عمدا، هل هم مخطئون ولا عامدون؟ متعمدون، صلاتهم باطلة لأنها تفتقد شرط صحة. أما إذا كانوا لا يعلمون واجتهدوا بكل ما في وسعهم واقتضى رأيهم أنها في الجهة الفلانية وصلوا إليها، ثم بعد ذلك تبين لهم أنهم لم يصيبوا القبلة ولكن أخطأوا فيها، ما حكم تلك الصلاة؟ يتفق العلماء على أنهم إن أدركوا ذلك في الوقت وجاء إنسان من أهل المكان وأخبرهم عليهم أن يعيدوها لأن الوقت باق وتبين لهم خطأهم. أما إذا كان علمهم بذلك بعد خروج الوقت فالصلاة قد مضت، ولذا جاءت الآية الكريمة: أينما تولوا فثم وجه الله. وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه صلوا ثم تبين طلعت الشمس وتبين لهم أنهم كانوا قد صلوا لغير القبلة وعظم عليهم ذلك فعفى الله عنهم ومضت صلاتهم. إذا كان هذا فيما يتعلق بالقبلة للنص فيها، لأنه جاءت نصوص أخرى في نوع ما بأن الله سبحانه وتعالى يقبل صلاة المسافر في نوافله إذا استدبر القبلة قصدا، وكان صلى الله عليه وسلم في عودته من مكة يصلي نافلة ليله وهو مستقبل إلى المدينة وكعبة من ورائه، وتلك صلاة وقبلها المولى سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه ولله المشرق والمغرب إيش؟ فإنما تولوا فثم وجه الله. هذا إذا وقع الخطأ ولم يتبين إلا بعد خروج الصلاة. إذا أخطأ في شيء غير ذلك هل يمكن تداركه أم لا؟ إن كان في صلب الصلاة وفي شيء منها فهنا تفصيلات عديدة طويلة محلها كتب الفقه والفروع. إذا جاء جئنا إلى النسيان، لو نسي في صلاته، إذا نسي ركنا من أركانه هل جاء بالصلاة؟ الركن جزء الماهية، فإنه حينئذ عليه أن يتدارك ما نسيه، لأن الركن لا يمكن أن يجزئ عنه غيره. وننبه على خطأ البعض في من يتداول مقالة يقول بها بعض الناس إن سجود السهو يجبر كل سهو في الصلاة. لا وكلا، إجماع المسلمين أن سجود السهو لا يجزئ عن ركن في الصلاة، لا عن ركوع ولا عن سجود ولا عن سجدة كاملة، إنما يجزئ عما يسمى بالواجبات، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام في الثانية ولم يجلس، ومرة أخرى سلم في الثانية وقيل له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن. وفرق عند المناطقة، كل ذلك لم يكن أو لم يكن كل ذلك، أي سلب الكل وكلية السلب. فقال قائل بل بعض ذلك كان يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم وفي القوم أبو بكر وعمر أصدق ذو اليدين؟ قالوا بلى يا رسول الله. فرجع واستقبل القبلة وجاء بالركعتين ثم سجد سجود السهو ثم سلم بعد ذلك. إذن إذا سهى عن شيء في الصلاة فإن كان ركنا من أركانها فعليه أن يأتي بما نسي، ولا تجبر سجدة السهو ما كان ركنا، لأن الركن جزء الماهية كما قالوا. إذا نسي في صومه فأكل أو شرب، الجمهور يقولون جاء النص في خصوص الصوم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، فقالوا هذا امتنان وإكراه أو امتنان من الله على العبد بأنه أطعمه وسقاه. فقال الأئمة الثلاث أي ما عدا مالك رحمه الله لا قضاء عليه ولا إثم في أكله. ويقول مالك رحمه الله أما الإثم فلا إثم عليه، ولكن عليه يوم مكان اليوم، فرفع عنه الإثم في نسيانه. واستدل من جانب الصوم في قوله سبحانه ثم أتم الصيام إلى الليل، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا. ويقول هذا الذي أكل أثناء النهار ما أتم، قالوا إنه ناس. قال لا إثم عليه، ولكن عليه أن يأتي بيوم مكان اليوم. والجمهور يجيبون عن ذلك بالحديث، ومالك يرد عليهم أيضا أطعمه الله وسقاه فلا إثم عليه. والصحيح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الجمهور، لأنه لو كان يلزمه قضاء يوم مكانه لبينه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز في حقه صلوات الله وسلامه عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة. بقي في الصيام جزئية أخرى وكذلك في الحج، لو نسي في نهار رمضان فوطئ زوجته، أو كان محرما بالحج فنسي ووطئ، هل هذا النسيان يعفيه من نتائج الوطء في الصوم أو في الإحرام؟ الجمهور يقولون الصوم قائم، وكيف ينسى؟ الوطء ليس كالأكل والشرب، وبعضهم يطرد القضية في الصوف الأكل وفي الوطء، لأن العبرة بالقصد في فعله، فإذا تحقق أنه كان ناسيا قالوا لا شيء عليه. والآخرون يقول لا تأتى النسيان في مثل هذه الحالة. وكذلك في الحج الذين يعتبرون نسيانا قالوا حجه صحيح ويمضي فيه، والذين لا يعتبرون نسيانه في مثل هذه الصورة قالوا قد فسد حجه ويمضي في فاسد الحج، وعليه وزوجه حج من عام قادم. وهكذا يتكلمون في كل العبادات. لو انه حلف يمينا طلاقا او يمينا بالله ألا يدخل بيت فلان فنسي ودخلك، هل يا ترى يؤاخذ بدخوله فيكون حانثا في يمينه تنحل اليمين وعليه الكفارة وتطلق الزوجة، او انه لم يحنث في يمينه؟ واذا لم يكن يحنث بنسيانه فلا طلاق ولا كفارة. وهكذا يبحثون في هذا الحديث كل ابواب العبادات والمعاملات، حتى قال بعض العلماء يمكن ان يقال ان هذا الحديث وان كان ضعيف السند يعتبر نصف الشريعة، لان الانسان المكلف يعمل العمل على احد امرين: ذاكرا قاصدا متعمدا لذلك بارادة واختيار، او ان يفعله نسيانا او خطأ او مكرها. اذا هذا الحديث يتناول الشق الثاني، وهو حالة النسيان وحالة الاكراه وحالة ايش؟ الخطأ. فاعتبروا ان هذا الحديث يتناول او يعادل نصف التشريع تماما. اذا جئنا الى قضية الاكراه في اي شيء، بعض العلماء يقول الاكراه في الاقوال لا شيء فيها، ما عدا الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول كل من اكره على شيء وفعله مخافة الاكراه فهو مؤاخذ بذلك، حتى ولو اكره على الكفر وتكلم بكلمة الكفر عومل معاملة المرتد ظاهرا، اما بينه وبين الله فعلى ما في نيته مع الله. وقال الجمهور المولى سبحانه يقول في ذلك الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. قال جاء حديث في اول الاسلام، كان صلى الله عليه وسلم مع اصحابه بمكة في الحجر، فقالوا يا رسول الله الا تستنصر لنا، اي تسأل الله النصر لنا، اي حينما كانوا يعذبون وحينما كان المشركون يعذبون ضعفة المسلمين، قالوا الا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ان من كان قبلكم كان قد يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فينشر حتى يشق نصفين ولا يرجع عن دينه. فقال الامام ابو حنيفة رحمه الله هذا يورده رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المدح. اذا لا يجوز للانسان ان يترخص بكلمة الكفر، لان من كان قبلنا كانوا ينشرون بالمناشير فلا يرتدون عن دينهم. وجاء في حديث ابي ذر من مصايا الرسول صلى الله عليه وسلم العشر طويلة، قال ولا تشرك بالله وان قطعت او احرقت. فقالوا قال ابو حنيفة رحمه الله هذا نهي من رسول الله وتحذير من ان يتكلم بكلمة الكفر ولا يترخص بكلمة الكفر، لا تضير الاسلام ولا المسلمين. وقد اباح الله سبحانه وتعالى بنص الاية الكريمة، فالاية مقدمة على ذاك الحديث، ولا سيما اذا كان الحديث متقدم والاية بعده، او ان الاية اثبت واقوى دلالة وثبوتا. وعلى هذا الجمهور يقولون من اكره على كلمة الكفر وقالها وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه، وهو ما يشهد له كتاب الله، لأن الله بين. ولكن من شرح بالكفر إيش؟ صدره. فإذا كان يقولها منشرح الصدر فهذا كافر حقا بلا إشكال. أما إذا قالها يفتدي نفسه، وجاء عن ابن مسعود: لو أن كلمة تنجيني من فوطين لقلتها. فقالوا هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لو أني عرضت على الضرب صوتين فقط، أو أقول كلمة لتكون فيها تعريض بديني، أقولها ولا أضرب هذين الصوتين. لماذا؟ اعتمادا على ما جاء في القرآن الكريم في أصل العقيدة: إلا من أكره. وقالوا في اليمين: لو أن إنسانا أكره على اليمين، يمينا بالله أو يمينا بطلاق، ما حكم هذه اليمين وحكم المحلوف عليه؟ جاء عن بعض السلف أنه كان عنده رجل هارب من سلطان ظالم، فجاءه أعوان السلطان وسألوه، قال: ما رأيت؟ قال: تحلف بالله؟ فحلف بالله أنه لا يعلم عنه. فقيل له في ذلك، قال: لا، أن أحلف بالله كاذبا وأنجي مسلما خير من أن أسلم مسلما للقتل ظلما. وكان بعض الأمراء له أشخاص يتتبعون الأخبار وسموهم في كتب الحديث، فجاءه شخص وقال: إن بمجلس فلان، وسموه من سلف الأمة من تابع التابعين، يتكلمون عنك في مجلسه. فأرسل إليه فقال: ما حصل هذا؟ قال: أتحلف بالله؟ فحلف بالله. فرجع السلطان على من أخبره وجلده 70 صوتا. فجاء ذاك المخبر إلى ذاك الشخص وقال: يا من يستسقى به الغمام وفي ظهري 70 صوتا. فقال له: لأن تضرب 70 صوتا خير من أن تسلم مسلما للقتل ظلما. وهكذا نأتي إلى موضوع الطلاق. لو أن إنسانا أكره على الطلاق، يروي مالك في الموطأ بأن رجلا تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، فذهب وأحضره عبد الرحمن وإذا بالعصي وبالقيود، وقال: طلق وإلا كذا. فطلق، ثم ذهب إلى ابن الزبير وكان هو ولي أمر المسلمين والخليفة في مكة، فكتب إلى عامله بالمدينة أن رد الزوجة إليه. بل إن الرجل ذهب إلى عبد الله بن عمر واستفتاه، قال: ما طلقت عليه؟ فذهب إلى ابن الزبير وأخبره بفتوى ابن عمر، فكتب إلى عامله بالمدينة.